الحمد لله الحمد لله البر الودود محب التائبين وباسط اليدين بالجود له الحمد ملء السماء وملء الأرض وعلى امتداد زمن الخلود وصلاة ربي وسلامه على ذي القلب الطهور نبراس الحق وينبوع النور وعلى آله وعترته أصحاب الأفئدة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من سن بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد، نستكمل إن شاء الله حديثنا في شرح ابن عاشر ومنظومته من طريق العرف الناشر للإمام الشنقيطي رحمة الله على جميع علمائنا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرائض الوضوء سبع وهي دلك وفور نية في بثه ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض أو استباحة لممنوع عرض وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين إن شاء الله الميزان والفرض عم مجمع الأذنين يسكنها باش يكون مستفعلون والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. نعم، إذا إن شاء الله أهيب بالإخوة لنا سيام الشباب يقتنوا هذا الكتاب عفو المنشر باش يكون يتبعوا معنا مزيان أفضل إن شاء الله، خصوصا إذا رفعتوا شوية من الهمة غادي تحفظوا ديك الأبيات، خصوصا نحن كنديروا تقريبا 3-4 تشتل الأبيات في الأسبوع كاملا، وهذا مزيان إن شاء الله باش نحفظوا ويحفظوا سهل أنه على بحر الرجز تبع الشعراء اللي يسميوش بحر كيسميوه الرجز، ففرقوا ما بين الشعراء والرجال. قال لي سالس كتب على بحر الرجز ما راجز كيتماش لا كيتماش شاعر، لأن الشاعر هو اللي كيستطيع ينضم بالبحور الأخرى. الحمد لله. سبق أن تحدثنا عن هذه الفرائض السبعة، فرائض الوضوء سبع وهي نقطتين، دلك وفور نية في بدئه، معنى كان بديه بالترتيب النية هي الأولى، قال النية في بدئه النية، وقد سبق أن نبهناكم إلى معنى النية ولكن نعود إن شاء الله الشيء إذا تكرر النية شنو هي، وأنك ما تأخذ الماء خصك تسبق في النية ديالك أنك غتوضى، لأن إذا مشيتي غسلتي الأطراف ديال الوضوء ولكن ما نويتيش الوضوء أنك توضى هذا الوضوء لا يجزئك، معنى هذا الوضوء ما يمكنش تصلي به ولا ترفع به الحدث لأن النية غائبة، فهمتم؟ بحال شي واحد دخل يصلي العصر ولما كبر بنيتي الظهري حتى سالا قال لا وانا صليت العصر صافي هي هذيك، لا قال يعيد لان النية كانت مخالفة للعمل، اذا النية خصها تكون موافقة للعمل، قلت لكم ان النية هي ان تقصد الشيء فعل الشيء وهذه النية القصد خصها تكون مقترنة بالفعل ماشي بعيدة على الفعل، تكون مقترنة بالفعل، لما كدير ذاك الشيء في الاول ديالو غتنوي وتحدد هذا الفعل علاش وكيفاش، فاذا خذينا الماء باش توضى في نيتنا اننا غادي نتوضى، وهذه النية مصحوبة بشيئين، اما تتنوي انك توضى باش تصلي او تتنوي انك توضى باش ترفع الحدث، لان شي واحد نقض وضوءه في العشرة الصباح ومشى توضى وما كاينش الصلاة الواجبة عليه تما في هذيك الحالة، اش من نية غادي يدير؟ انه توضى ليرفع عنه الحدث، انه صار محدث الان، اش خصو يدير؟ خصو يتوضى باش يرفع الحدث سواء صلى او ما صلاش توضى باش يرفع الحدث. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يظل على الطهارة اليوم بطوله لا يمسه شيطان، لا يمسه شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لإبليس حينما حبسه في المسجد وقال للصحابة كنت قد ربطته مع هذه السارية، فلولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لما أطلقته، فأطلقه قبل أن يأتي الصحابة. عمر قال لو كنت مسكته لقتلناه، قال أما تعلم أنه من المنظر، لأن الله أنظره إلى يوم الوقت المعلوم. فسأله في هذه الحالة من أبغض الناس إليك؟ قال أنت ومن اتبع سنتك. أبغض الناس إلى الشيطان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبع سنة رسول الله. لذلك ترى الكثير من الإخوة الذين يتشبثون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الناس يبغضونهم، لأن الشيطان يأمرهم بالبغض، يأمرهم بالبغض. فما رأينا من تبغضه أدوات الكفر أكثر ممن يتشبث بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما تقول في أبي بكر؟ قال فما تقول في أبي بكر سيد الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان أمتي بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. إن أبو بكر الذي اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم لهجرته، وهو أول من صدقه مطلقا من الرجال، وهو أول من صدق خبر الإسراء والمعراج. وحينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض موته ما استطاع أن يقوم ليصلي في المسجد وبقي في بيته، فجاء الصحابة ينتظرون في المسجد، فجاء أحد الصحابة وقال لعمر صلي بالناس، فظن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي أمره، فقام ليصلي بالناس. وكان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه صوته قوي يسمع، يصلي له جهوري، فبدأ يصلي بالناس صلاة العشاء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر رغم مرضه تحامل على نفسه وقام وخرج، ثم أشار إلى عمر بالتراجع وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فتراجع عمر يقول فوالله لوددت أن الأرض انشقت فابتلعت لأنني فعلت شيئا مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأشار إلى أبي بكر فتقدم، تقدم على الناس، فجلس النبي أمام أبو بكر وأبو بكر بين المصلين وبين رسول الله، فأتم أبو بكر بإمامة رسول الله وأتم الصحابة بإمامة أبي بكر. وحينما مات النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الناس في الخليفة قال عمر رضيناه لديننا فكيف نرضاه لدنيانا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر في أعظم إمامة وهي إمامة الصلاة، فكيف لا نستنتج أنه أولى أن نرضاه نحن للدنيا نوليه إماما على أمور الدنيا؟ فكان هذا استنباطا حكيما. وورد في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في مرض موته قال إني لأخشى أن يختلف الناس من بعدي ويأبى الله والمؤمنون إلا أباك يا عائشة. والحديث صحيح روي في غير ما موضع، وأسنده الربيع في مسنده بطرق حسان، قال فيه الإمام ابن خزيمة ما رأيت أصح من سنده، ولم يخرجه البخاري، وإنما خرج ما يوافق إن شاء الله. هذه قيمة أبي بكر الصديق، بغيت نقف عندها لأن انتشرت واحد الثقافة مؤخرا، ثقافة الطعن في الصحابة، وهي طبعا الصهيونية العالمية تتحاول تنال من المسلمين جميعا، ما بغاش تنال من النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا لما بغاو ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل المسلمون؟ قاطبة دافعوا، ولكن قالوا أرى نخالفوا بين الصحابة بعد نكرهوا فيهم شي وحدين من بعد يسهل علينا نشوشوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استطاعوا ذلك شوشوا على الملائكة، فإذا استطاعوا شوشوا على رب العزة، وهذا مفتغاهم على الأصل. نعم. فقال: ما تقول في أبي بكر؟ قال: ما طلبته إلى شيء فأطاعني أبدا، ما طلبته إلى شيء فأطاعني، ما أطاعني أبدا. قال: فما تقول في عمر؟ قال: ما رأيته سلك فجا إلا هربت منه. قال: فما تقول في عثمان؟ قال: تستحي منه الملائكة. قال: فما تقول في علي؟ قال: ليته يتركني، ليته يتركني وأتركه، ليته يتركني وأتركه. وهؤلاء هم الجهابذة. قال: فما تقول متى تكون، أو ما تقول في العبادات؟ قال: إذا صلى الناس، إذا سجد الناس أصابتني رعبة، وإذا صام الناس حبست، وإذا حج الناس كنت مجنونا، وما رأيت رجلا لزم الوضوء إلا خررت منه مصروعا، لأنه ما استطاع أن يمسه. والوضوء سلاح المؤمن، الوضوء سلاح المؤمن. رجل خرج في صلاة الفجر، اللي ذكرتها، لكن شديد الإيمان هذا، وهو يقرأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني اليوم بطوله، لا يستطيع أن يمسه شيء لأن الله حفظه. فخرج هذا الرجل من المسجد وقد صلى مع الناس صلاة الفجر بنية خالصة وعقيدة، خصوصا إذا كانت العقيدة قوية وصحيحة، الشيطان يهاب صاحب العقيدة أكثر مما يهاب صاحب العباد. فخرج فاعترضه لص، اعترضه لص وقال: إيش بدك شي اللي بجيب؟ قال: لم تستطيع، ما استطعت دير لي والو. قال: لماذا؟ قال: لأنني في ذمة الله. قال: كيف؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. قال: فما رد عليه الرجل انصرف وترك، انصرف. وفعلا تحقق أنه في ذمة الله تبارك وتعالى. إذن الوضوء إن شاء الله سلاح المؤمن، لكن متى يكون سلاحك هذا الوضوء؟ إذا عرفت كيفاش توضى. إذا ما توضيتش، إذا ما طبقتش الآثار التي وردت عن سعش من الوضوء، أرى لا يغنيك، لا يغنيك. أن سعش لم شاف شو واحد كيتوضى ولكن راك يدهن بحال المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، فأمر بالإصباغ. ماشي واحد غادي يدهن، هذا ماشي وضوء. قال لك تقليل الماء، الإصباغ ماشي معناه تقليل الماء ولا تكثيره. واحد كيخدم ميكانيك ماشي يقلل الماء، هذا تقليله بحسب ما لديه. اللي موسخ بزاف التقليل ديالو هو 3 لتر مثلا 4. اللي أستاذ معك حد غير طباشير ممكن يكفيه، يكفيه يطرو يطرو ونص. واحد ما دار والو غير جالس كامل ممكن نص يطرو. اذا التقليل بحسب ما يحتاجه اعضاء الانسان، ماشي غنحدو واحد التقليل بواحد المقدار كلو يطرو، هذا هو التقليل. واخا يكون الانسان مسخ شحال ما كان ودهن، لا، الوضوء يتحقق منه الانقاء، يتحقق منه الانقاء. والمسلم سبحان الله اذا تعهد الوضوء بالماء فقط لم يدر الصابون 5 مرات في اليوم لا يصيبه شيء من المرض أبدا، من الوقاية إلا ما قدر الله عليه. وسبق لي نبهتكم إلى أنه إذا قدر الله لك شيء حاجة تتنسى ديك الوقاية اللي درت، تتنسى ديك الوقاية. قال: من لزم كذا لا يصيبه كذا، فإن قدر الله أن يصيبه نسي أن يفعل الوقاية، يعني أنساه الله ذلك. علاش؟ لأن الماء هي جوج ذرات، يعني جوج العناصر تتركب الماء، جوج العناصر، كاين الهيدروجين وكاين الاكسجين، وجوج بهم غازات. الهيدروجين اخف الغازات المشتعله واكثر اشتعالا، وهي اللي كيديروها كيزودوا بها الصواريخ اللي تطلع المركبات الفضائيه، هي اللي تتمشي بها، وغالبا تتمشي بها حتى طائرات شديده السرعه، تسمى الهيدروجين لأنه خفيف جدا. والأكسجين غاز يعتبر مساعد على الاشتعال، مساعد الأكثر، أكثر غاز مساعد على الاشتعال هو غاز الأكسجين. اتحد هذا العنصر مع هذا العنصر واعطونا، لما اتحدوا مزيان اعطونا شيء مضاد لهذا الاشتعال. شوف واحد الغاز مشتعل واحد يساعد الاشتعال، فلما اتحدوا قال ماتت الذرة في الذرتين، ماتت الذرة في الذرتين اتحدتا بحيث صارتا مضادة للمعاكس. وفي استنباط عجيب جدا، ان الذرة واحدة من هيدروجين ولكن ذرتان من الاكسجين، هيك اش دوزو، او العكس، ذرتان من الهيدروجين وذرة واحدة من الاكسجين. واستطعوا يتحدوا، قال لو كانت ذرة واحدة من هيدروجين وذرة واحدة من الاكسجين ما يتحدوش. باش تعرفوا بان الاتحاد ماشي بالضرورة يكون بين المتساوين، فلما جعل الله تبارك وتعالى قسمتان في الارث للرجل وقسمة واحدة للانثى أوجب لهم الاتحاد، فإذا تزوجت بهذا صارت كالنفس الواحدة. قال الله تبارك وتعالى الرجل فسلموا على أنفسكم أي على أزواجكم، لأنك إذا اتحدت معها صرت نفس واحدة، وإذا استوت معك يستحيل الاتحاد. إذا طلبت المرأة بأن تكون مساوية في الرجل لما لم يعطيها الله؟ الله تبارك أن المساواة لا تقتضي، المساواة لا تقتضي المقايسة، المساواة ماشي معناه تقايس، معناه هذه فيها نص متر خصيكم في نص، لا، المساواة تقتضي التكامل، أن يكون الاتحاد بينك وبين نظيرك تعطينا واحد النوع التكامل. حل الشباب ديالنا الذي قرأوا الرياضيات أن الزوايا يقع بينها التكامل، مثل نقول زاوية فلانية تكامل الزاوية فلانية، الشرط هو أن مجموع القياس ديالهم تساوي 180 درجة، ماشي بالضرورة أنه يكون 90-90، حالة واحدة إذا كانتا قائمتين تكون متكاملتين. ولكن نستطع نعوج ديك الواسط ديال المستقيم ونجيب هذه حادة وهذه منفرجة، ولكن واش غيتم بيناتهم التكامل؟ نعم يتم بينهما التكامل، لأن إذا جمعت بينهما حصلت على النتيجة التي تعطيك معنى الكمال وهو الاتحاد المطلق إن شاء الله. فرائض الوضوء سبع وهي، إذا تحدثنا عن النية. والدلك شنو هو؟ كما قلنا لكم الدلك، الدلك بما يتحقق إمرار اليد، هذا الكف الأيمن على العضو المغسول، وحتى هذا على العضو المغسول، تمره يتحصل به الدلك إن شاء الله، تمره. وجعله الفقهاء ضمن الفرائض استنباطا من الآية، ولو لم يذكر في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فحصل الغسل بالعرف أن الدلك مرجح لأن يكون من الفرض، وهو قول عامة الفقهاء، وهو أنك تتمرر يدك على العضو المغسول تدوز مع الماء. علاش؟ لأن المسام ديال الجسم ديالنا، المسام هي مفرزة دائما لبعض الفضلات السامة، بعض الفضلات السامة أحيانا الماء يقدر يعقم، ولكن إذا كانت فضلات بزاف فتبقى في المسام، لما تدوز تساعد الماء على إزالة ما تبقى من السموم. ده هو الأصل ديال يسمى المساج، مساج ديال الوقاية. أش قلت لكم إذا توضى الإنسان 5 مرات في اليوم لا يصيبه شيء من الأمراض، الماء بوحده، إن الماء كيتمم لما تتحد كيكون معقم، أحسن مطهر هو الماء، لو كان مطهر غير الماء لما أوجبه الله على أساس الطهارة مطلقا، لما أوجبه الله تبارك على أساس الطهارة مطلقا. إذن الدلك يحصل هكذا إن شاء الله، إمرار اليد على العضو المغسول تمره. احتقل بعض الفقهاء من المالكية إذا ما دلكتش لا وضوء لك، اللي ما دلكش ما عندوش وضوء، فسقط من قال بأن الإنسان إذا عمم جسده بالماء أجزأه عن وضوء الأصغر. هذا بزاف الناس يقولوا غاية الغسل أن تعمم، يعني إذا دخلت في واحد السهريج أو في البحر وخرجت قال حصل منك الغسل، هذا قول ولكن ضعفه أهل العلم من الأحناف والحنابلة والمالكية، ولم يقل به إلا صاحب الإمام الشافعي، ولعل الإمام الشافعي في كتاب الأم ذكر ما يناقضه، أي هو عنده الدلك لازم، وخصوصا أنه تقسم بين الفرض والواجب، فحصل أن الدلك إن شاء الله ملازم، ملازم بدلائل سيذكرها إن شاء الله صاحب العرف، منها أنها النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وداوم على فعله، وإذا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شيء هي سنة مؤكدة، فإذا كان له أصل في الواجب فهو واجب مطلقا، فهو واجب مطلقا إن شاء الله. قلنا والفور، الفور بماذا تحصل؟ هو أنك إذا غسلتي واحد العضو، معناه يدك أو وجهك، ما خصكش تسنى حتى يبس باش تغسلي آخر. إذا تعطلتي ما غسلتي العضو الموالي حتى يبس العضو الأول لا يجزئك الوضوء، ستبدي من الأول إن شاء الله ملازم لذلك. علاش؟ لأن الفور هنا لم يتحقق مطلقا، لأن الفور لم يتحقق مطلقا. حاشي واحد مثلا كان كيتوضا صنعوا عليه من في الباب، أو عيط له شي جار أو كذا، أو امرأة عيطت له الجارة، فبدا كيهضر معاه حتى سال الهضرة ربع ساعة، من بعد رجع كان وقف هاد اليد، من بعد رجع بدا كيغسل هذا، لا، لأن هذا يبس بشكل دي من الأول. عند من يقول بأن الكلام الذي يخرج عن مستوى الذكري لا ينقذ، أما إذا قطعت ما بين العضو المغسول والعضو المغسول وبديتي كتهضر، بعضهم قال مبطل الوضوء مطلقا، ولكن لا حجة لهم إن شاء الله. نعم. هنا ياتي علق بالنية، قالوا النية في بدئه، اش غينوي بهذه النية؟ ولينوي رفع حدث او مفترض، يعني ينوي بهذا الوضوء انه يرفع الحدث، او استباحة لممنوع عرف، او انه ينوي انه كيتوضا باش يدير شي حاجة، شي فعل لا يجوز فعله الا بالصلاة، كالصلاة الا بالوضوء، الصلاة والطواف، الصلاة لا تجوز بغير وضوء، الطواف أيضا لا يجوز بغير وضوء. نعم. وغسل الوجه غسل اليدين. قلنا والغسل غسل الوجه هنايا، الوجه في المصطلح ديالو محدد، ما تنقولوا غسل الوجه خصنا نعرفوا الوجه من يحدد. الوجه من منابت، يعني أصله من منابت الشعر المعتاد. إذا كان شي واحد أصلع خصو يبدي غير من هنا، وإذا كان شي واحد أرعن سيبدي من فوق، معناه ما اعتاد الناس أن ينبت عندهم الشعر. إذن فمن أصل منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، أسفل الذقن هذا طولا، وما بين الصدغين عرضا. الصدغ هو حدادة التصاق الأذن مع الوجه، هذا هو اسم الصدغ، ما بين الصدغين عرضا، هذا يسمى كله وجه. إذن يلزمنا غسله، وما في الوجه يلزمنا غسله، حاجة التي غارت من الوجه أرى يلزمنا حدها الماء بالدلك، بمعنى أن ما غار من الأجفان في العين هادو خصنا ندوزو عليهم يدينا، علاش؟ باش تحق فيهم الدلك ويدوز عليهم الماء، ياك. وما غار من عواهن الأنف أيضا، وبالنسبة للرجل الكبير ما غار من لجاجات جبينه، وكاين شي غيران أخرين وهو الفم والأنف، لذلك مادام ما تتحقش في الاول راه وقع عليهم المضمضه والاستنثار في الاصل ان شاء الله. نعم. ومسح الراس غسله الرجلين. قال ومسح الراس فرض، ان الدليل هنايا بقي يجيبه الايه، كاين الدليل ديالو من الايه التي ستاتي ان شاء الله. قال ومسح الراس، مسح الراس وليس غسله، قال ومسح الراس غسله الرجلين، اي بعد ذلك بعد مسح الراس ياتي غسل الرجلين، وغسل الرجلين لا عد لا حد لعدده، نفسه بقول له احنا بقي جينا في السنن التثليث، هنا لا حد لعدده، الغسل تغسل رجليك حتى الانقاء، لكن لا ثلاثة ولا أربعة ولا واحدة، تغسل رجليك حتى الانقاء، حتى الانقاء، لأنه لم يريد التثليث في غسل الرجلين إلا من وجه ضعيف. نعم. والفرض عما مجمع الأذنين، هذا قول المالكية، الفرض عما مجمع الأذنين، هو تقصد بمسح الرأس أنه داخل فيه حتى الأذن، تقول مسح الرأس دخل معه مسح الأذن، والأذن تمسح مع الرأس استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، ولم يقل به غير المالكية، غيرهم قال المسح منعزل، ولذلك ارتبع حتى المالكية ضمن السنن، قال والفرض عما مجمع الأذنين، حتى لا تجعل الأذن من الوجه، لأن شي واحد بغى يغسل الوجه قال غسل مع حتى الأذنين، واش الأذن من رأسي ولا من الوجه؟ قال الأذنان من رأس، معنى ما دخلينش في الوجه. إذن لا يلزم غسلهما مع الوجه، لا يلزم غسلهما مع الوجه إن شاء الله. نعم. والمرفقين عما والكعبين، يعني أننا المغبي نغسل يدينا تنهمايا، قال هذا الحد. وش هذا الحد؟ دخل في الغسل ما غسل؟ قال هو أيضا يغسل. والكعب هو حد ديال الغسل، واش داخلين هما في الغسل ما داخلينش؟ داخلين في الغسل. سبق لي نبهتكم الى انها كاين واحد عمليه رياضيه ربما في تحديد الاحداثيات، احداثيات ديال المستوى المتجهين. اذا حددنا واحد النقطه، واحد النقطه باش نديروا فيها مستقيم ولا كذا، ما بين شان قلنا ما بين 0 و 10 هذا يسمى مجال، وكنديروا واحد المعقوفتين. إذا كان ديك المعقوفة هايدا مشدودة معناه صفر، واش ينتمي ولا ما ينتميش؟ ينتمي. وإذا كان خارجة معناه صفر لا تنتمي، وضعت حدا لكنها لا تنتمي. لذلك لما تنجيبوا في اتحاد أو في التقاطع دائما تنخرجوها، ما تنبديوش بها، لكن إذا دخلت ضمن المجموعة راه تدخل. كذلك هذا الحدود هو مجال، كنمشيو من هنا حتى من هنا. هذا واش تيدخل في الغسل ما تيدخلش؟ نعم خص يكون مغسول. والكعبين ايضا خصهم يكون مغسولين ان شاء الله. نعم. خلي الاصابع اليدين وشعر، هذا تخليل الاصابع باش يدخل فيهم الماء ويتحقق فيهم معنى الدلك. وشعر هنا يقصد به شعر الوجه، يعني شعر اللحيه. نعم. والجلد اذا من تاتيه الجلدات، اذا كانت مثلا اللحيه خفيفه ماشي كثيفه جدا، اذا كانت كثيفه جدا اللحيه كانت كثيفه جدا فقط تجزئك ان تمسح عليه ان شاء الله، ماشي بالضروره التخليل. الوضوء اصطلاحا هو غسل اعضاء مخصوصه ومسح بعضها على صفه مخصوصه بالماء مع اراده رفع الحدث عن الاعضاء او اداء الوضوء الذي هو فرض عليه، او السباحه ما كان ممنوعا منه، او يقال هو التعبد لله بغسل اعضاء مخصوصه ومسح بعضها على صفه مخصوصه بالماء. وحكم الوضوء انه واجب في حق المحدث حدثا أصغر للذي يريد الصلاة، المحدث حدثا أصغر للذي يريد الصلاة، وذلك لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المائدة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. طيب بالنسبة للآية إذا قمتم إلى الصلاة، لا يفهم منها أنك حتى تقوم الصلاة عتوضى، أنا يسمى على حذف فعل الإرادة بمعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فجعلها شرطا الذي بين لنا الأحاديث، الأحاديث الذي ستأتي بأن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نعم. ذكر الله فرائض الوضوء وهي سبعة: أولا النية، قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، البينة. واستنبط بعض أهل العلم من قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة من الآية إيجاب النية في الوضوء، لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا لأجلها. نعم، وهذا هو الذي استنبط منه أن النية لازمة إن شاء الله، والنية واجبة في كل العبادات، أول كل العبادات، لا توجد عبادة ما فيهاش النية فرض، ليست هناك عبادة إلا وفي أولها فرضية النية إن شاء الله. ولحديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. نعم، وفي رواية بالنية. وهذا الحديث هو الذي تمسك به الفقهاء باش يقولون أن النية تلزم كل شيء، لذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه جعله في أول الصحيح باش يحدد لنا نيته هو من تأليفه لهذا الكتاب، وجعله أيضا أنه مبتدأ في كل النيات، أي مادام قدموا وهو مورا غادي يجي كتاب الوحي كتاب العبادات كتاب كذا بحال يقول لنا راه النيه راه تلزم كل الاعمال وصدره صدره بواحد حتى ديك الترتيب ديال السند اللي صدروا به صدروا به بواحد الفقه عجيب. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد الليثي قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع القمة بن القصر الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه على المنبر قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. وهذا السند ايضا فيه ترتيب حتى المدارك بالنيه ان شاء الله وهذا شأنه في مجلس اخر. وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فائدة: اعلم أن ضابط النية فيما يأتيك مما تشترط فيه النية وما لا تشترط فيه هو ما ذكره ابن المنير المالكي ابن المنير المالكي رحمه الله تعالى. قال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجدة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه. هذا باش كيفرق ما بين العبادات والعادات، أن النية التي ظهرت فائدتها طبيعة ما عليش نية لأن طبيعته ظهر فائدة، وكيفاش الشرط المنصوب الشرط المطلوب لا خص ضروري النيه منه لان احنا كنحصلوا الحاجه اللي احنا ملزمين نديروها خصنا نويوها لكن الانسان في الجوع بلا ما يستحضر النيه راه خصو ياكل ما في الجوع. نعم. الا لمن قصد بفعله معنى اخر يترتب عليه الثواب، وانما اختلف العلماء في بعض الصور. نعم هذا ايضا مثلا اذا انسان مشى تصدق بلا ما ينوي قال هذه تظهر فائدة دياله، واش العمل دياله يبطل لأنه منواش؟ لا، إلا أنه تلزمه النية إذا بغى بديك الصدقة شي وجه من وجوه كأنه يديرها تقربا لشيء أو إنذارا أو غير ذلك، معناه يحول النية دياله مخصوصة باش تكون عندنا خصوص بالنية. لكن واحد جبد وتصدق بلا سابق نية اش غينوي بهذه الصدقة؟ الصدقة حاصل فائدة دياله بالطبيعة، أنك إذا تصدقت النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة نور. نعم. الصدقة برهان. وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق الصور هنا بالصد أي بعض المشاهد ديال الصور ديال الصد ديال هذه النية. نعم. قال: وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويا. نعم إن شي واحد خوفا من شي حاجة خوفا من النار النية حاصلة بالخوف، إن لا يقع الخوف إلا بنيته، وإنسان رجا الجنة الرجاء لا يقع إلا بنيته أيضا. قال لا يشترط فيه النية لأنها أصلها دينية. نعم. ومتى فرضت أي إذا افترضنا النية مفقودة فيه تحالت حقيقته، فالنية فيه شرط عقلي ولذلك لا تشترط النية للنية فرارا من التسلسل. نعم نجوز هذا إن شاء الله كلام فلسفي بزاف. وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواقف، أحدها التقرب إلى الله تعالى فرارا من الرياء. نعم هنا يا الأقوى اللي تنقوله فوقاش تشترط فيه النية باش تكون خالصة في ثلاثة المواضع. الموضع الأول أننا إذا قلنا قول باش نتقربوا به إلى الله خصنا ننويو فيه إخلاص باش ما نكونوش مرائين. فهمتوا؟ بحال واحد كيقرأ القرآن يقرأ القرآن يجب أن ينوي بقراءة القرآن التقرب إلى الله باش يخرج ديك الرياء. يعني بزاف الناس جالس يقرأ القرآن وتيشوف الناس تيشوفوا فيه يعجبون به تيجي له الرياء، وهو في الأول ديالو النية ربما كانت نية حسنة، لكن لما تيشوف الناس ربما يجي له الرياء. بحال ذاك الرجل الذي دخل إلى المسجد فصلى فأحسن صلاته فكان الناس جالسين هيدا وكيشوفوا فيه فبدأوا يتحدثون عنه تقول ما أجمل صلاته سبحان الله تبارك الله عليك يصلي مزيان كذا، وهو سمعهم وعجبوا حاله وهو دخل يصلي لله لما سمعهم كيثنيوا عليه عجبوا حاله لما قال السلام عليكم شاف فيهم قال لهم ومع هذا أيضا أنا صائم، بمعنى مادام مدحت له الصلاة ديالي راه حتى الصيام ديالي مدحو. أو واحد الرجل كانوا كيحضروا الهلال باش يشوفوا هلال رمضان، واستعصى عليهم باش يشوفوا الهلال لانه كان رقيق بزاف. جا واحد بيناتهم قال له راه هو نشتو، حتى واحد ما شافوا الا هذا. تقول فينا هو؟ راه هو شوف من هذه الجهه، هذه حتى الدم وشافوه. قال له سبحان ما شاء الله كتشوف مزيان ما شاء الله. وعجبوا حاله قال لهم راه واحد اخر عام باش عاودين يتحاسب. نعم. أحدهما التقرب إلى الله فرارا من الرياء، والثاني التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود. نعم، تنوين كاين واحد اللفظ تنفهم منه ثلاثة أو أربعة ديال المعاني، إذا خصنا ننويو أش من معنى كنقصدو من هذا اللفظ. بحال واحد الكلمة حنا كنقولو لواحد السيد دارنا قدم لينا شي حاجة كنقولو الله يعطيك العافية، واش تقصد العافية اللي هي النار ولا العافية؟ إذا خصك تحدد شنو النية ديالك اللي قصدتيها. أنت إذا قلت الله يعطيك العافية وأنت كتقصد النار، راه ستكتب لك يوم، يعني تكتب لك بما نويته، داك الشيء اللي نويته. إذا باش تفر من المقصود، باش تحدد شنو المقصود إذا كان اللفظ يحتمل المعاني. نعم، بحال شي واحد قال مولاي لله، قال مولاي، والمولى يحتمل شيئين، ان من الالفاظ التي تعني الشيء ونقيضه، المولى بمعنى السيد والمولى بمعنى العبد. اشنو قصدتي؟ نعم. والثالث قصد الانشاء ليخرج سبق اللسان. هذا بالنسبه لسبق اللسان. شنو سبق اللسان؟ بحال ذاك الرجل الذي هربت له الناقه ديالو وعليها الطعام وعليها الشراب وكان خارج، وبدا كيفتش عليها في الصحراء، يفتش عليها ما جبرهاش، وشاف بانه اذا مشى غادي يموت، ما كاينش السباع والجوع، فمشى ينعس في واحد المطعم قال الناس حتى نموت. شويه فاق وكيجبر الناقه ديالو، جات عنده وعليها الطعام ديالو والشراب ديالو، فرح. مادام فرح فرحه كبيره لانه كان فقد الامل في الحياه، في ديك الفرحه نوى يشكر الله، قال اللهم انك انت عبدي وانا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ويسمى سبق اللسان، لكن نيته كانت خالصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح. إذا تقول خطأ هنايا معذور، الخطأ معذور. الإنسان لا يكفر بلفظ كفري إلا بتحقق شرطين وانتفاء أربعة موانع. أما الشرط الأول أن يظهر في صاحبه تحققا قولا أو فعلا. ثانيا أن يكون ما قاله أو ما فعله عندنا فيه من الله برهان بأنه كفر. وأما الموانع التي يجب أن تنتفي، أن لا يكون ما قاله قاله متأولا كالمأمون في مسألة خلق القرآن، وقال متأولا بخلاف المعتزلة، وأن لا يكون ما قاله قاله ناسيا، أو أن لا يكون ما قاله قاله مخطئا أي خاطئا، خطأ سبق اللسان كهذا الرجل الذي ذكرناه، لأن النية هي اللي تصحح العمل، لكن العمل اذا لم تكن تقصد ان تحوله، معناه انت نويت دير واحد حاجه لكن سبق لسانك، اللسان ديالك سبق تدعي الله سبحانه وتعالى بواحد الدعاء وسبق لسانك وغلطتي، ان شاء الله سيحصل لك ما نويت، ما نويت ولك لك التصحيح من اسمك بدل الغلط. نعم. وتكون النية في بدء الوضوء عند غسل اليدين، والمشهور عند غسل الوجه. هذا الأحق، الأحق هو ان تكون عند ابتداء الوضوء، وهنا قصد عند ابتداء غسل اليدين ماشي حتى توصل هنايا اي بعد الوجه، لا غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء، دعونا نقصد به هذا الارجح. لكن المشهور على ان النية تكون مع اول فرض، واول فرض في الوضوء هو غسل الوجه ان شاء الله. نعم. ولينوي رفع الحدث عن الاعضاء وهو المترتب عليها، او ينوي أداء الوضوء الذي هو فرض عليه. نعم. فيخرج عنه الوضوء للتجديد، ويدخل فيه الوضوء للنوافل لأنه فرض، إذ الفرض قسمان، ما يأتم الإنسان على تركه ولا إشكال، وما يتوقف عليه غيره كالوضوء للنافلة. وهذا كيقول أهل علم الأصول، ما لا يجوز الواجب إلا به فهو واجب. إنسان الصلاة واجبة وهي لا تجوز إلا بالوضوء، إذا الوضوء واجب. ما لا يجوز الوضوء الواجب، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. مثلا الزكاه واجبه صح، ولكن باش تعرف شحال عندك الزكاة خصك تعرف الحساب، إذن تعلم الحساب واجب لأداء الزكاة، ما لا يتم الشيء إلا به فهو واجب إن شاء الله. نعم. أو ينوي بوضوئه استباحة ما منعه الحدث من مس مصحف وطواف وصلاة ونحو ذلك. ثانيا الدلك، وهو إمرار اليد على العضو مع المغسل. نعم. وهو إمرار اليد على العضو مع المغسل والعرق. مع المرافي والعرك، يعني واحد شوية ديال ما قلت لكم أنا ما يتكي بزاف ما يرخي بزاف ما يدهنش. نعم. والعرك الخفيف، والغسل للأعضاء عند العرب إمرار الماء على المغسول باليد حتى يزول عنه الداعي إليه. داعي إليه الذي دعاك إلى أن تغسل عضوًا عليه العجاج أو على الوسخ، فلا يسمى غسلته إلا إذا أزلته لك الشيء الذي دعاك إلى غسله. نعم. وقد فرقت العرب بين الغسل في الماء والغمس فيه. نعم. والبشرة بطبيعتها تدفع الماء لدهنيتها. نعم. لأن جسم الإنسان يفرز الدهون، والدهن كيكون طبقة تحول دون دخول الماء إلى البشرة، فتقول هذا الدلك هو باش تزول لك الدهنيات باش يدخل إن شاء الله الماء إلى النسب. فلا يتحقق وصوله إلى البشرة إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بنت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. والشن هو الخماسية ديال التراب، الخماسية اللي كيديروا فيها البان وكتسمى الشن، ذلك في فرائد الأدب أو في الأمثال العربية. وافق شن طبقة، شن طبقة، وافق شن طبقة، أي وافق الإناء غطاءه. فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي. قال ابن المنير المالكي رحمه الله تعالى: يخففه أي لا يكثر الدلك، ويقلله أي لا يزيد على مرة مرة. نعم. وفيه دليل إيجاب الدلك. نعم، باش ما يكونش فيه المغالاه. قلنا أن إيجاب الدلك من حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم دلك أعضاء، ما مغاليش باش يحك بحال اللي راه في الحمام، وما خلاش يغمسوا صافي يغمسوا، إنما الدلك هو إمرار خفيفا، معناه في تخفيف. نعم، وماشي معنى التخفيف أنك غير حابين، لا، هو تدلك شي شوية حتى تحس بأن الطبقة الجلدية ديالك بدات كتدفع العظام. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. نعم، هذا غادي يتحقق لنا إن شاء الله حتى في باب التقليل إن شاء الله نذكره. ثالثا الفور، والفور هو الموالاة. قال ابن بشير: وهي أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من فور واحد تفريق. لا ما يفرق، يمشي يتوضا يغسل يده لهيه ويجي هنا يغسل وجهه ويمشي. نعم. قال ابن الحاجب: والتفريق اليسير مغتفر ما لم ييبس العضو الأول، يعني إذا فرق غيشي شوية انتقل منه من هنا إذا دعته الضرورة وهذا العضو ما غسلش فهو مغتفر، معناه لا بأس به إن شاء الله. نعم. يريد ولو عمدا، والمشهور وجوبها مع الذكر والقدرة. نعم. ودليل من أوجبها حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه. فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. لذلك قلت لكم أن الوضوء إذا ما تمش كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم راه لا يجزئه، فإذا اكتشفت أنك نقصت الوضوء ديالك معناه حل الحاجة ما حققتها شي ما أو الأخير وصل لديك خصك توضا وتعاود في إذا كان في الوقت بقية. حتى بعض منهم قال هذا في الظفر ما قاسوش الماء، معناه ما مرش لك المرة يبدو كان غيدوز الماء، لكن إذا بقى لك ظفر واحد هذا مثلا هذا الظفر هذا ما غسلتيش راه ما تحققش الغسل أبدا، ما لم يكن داعي إليه ضرورة. كان واحد عنده الجبيرة الهرس وعنده جبيرة هذا كتمسح منه، هذه مسألة خاصة، لكن هنا فيك والو حتى هذا الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحركه باش يدخل تحت منه الماء حتى في التيمم حركه باش يمسحوا. هذه آجة كنبين باش حتى ديك المشال اللي تيديروا ديك البنتورة اللي ما عندهاش داعي إذا مشات توضر لا يتحقق لها الوضوء إن شاء الله. الوضوء ديالها باطل، فتمشي تزول ديك الشيء وتوضر. نعم صباغة، نعم صباغة كيديروها دابا حتى الشباب ديالنا كيديروها واقيلا. المهم الصباغة لا تجوز. ونزيدكم حتى ديك الجل اللي تديرو فوق الراس مانع لأن يصل الماء إلى الشعر، فإذا مسحتي فوق منه لا يجزئك، فيمنع وصول الماء إلى الشعر وهذا لا يجزئك إن شاء الله. نعم. فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وكذلك حديث خالد بن معدان رضي الله عنه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. لمعة قدر الدرهم ربما كان عليه صباغة على حديث آخر، أو أصابه بعض القار، والصباغة إذا كانت على العضو وما تحادش الماء وكانت بقدر الدرهم. وهنا الدرهم عند المالكية هو الدرهم البغلي، مش الدرهم ديال الفلوس، والدرهم البغلي هي ديك الدويرة اللي كاينة في فخذ الحمار، فخذ الحمار كاين واحد الدويرة كحلة كتسمى ديك الدرهم البغلي. نعم. قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. نعم، يزول بعد ذلك الشيء ويعود الوضوء، يزول ذلك الشيء ويعود الوضوء. إذا مثلا واحد كيصبغ وقاسته هنايا بزاف ديال الصباغة بحيث إذا جمعناهم ويعطينا الدرهم البغلي يخصو يقصر ذلك الشيء ويعود الوضوء إن شاء الله. قال الإمام الصالح ابن هبيرة رحمه الله تعالى في هذا الحديث من الفقه الحد على إسباغ الوضوء ويحتج به في وجوب الموالاة في الوضوء وأن لا يفرق فيما بين عضو وعضو حتى يلف الأول. نعم، كذب أن هذه أدلة ديال ابن عاشر، معناه رهد دلائل من كتاب السنة على ما قاله فهذا باب شعر. نعم. وقال أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بعد ذكره لاختلاف المذاهب في الموالاة، والثالث الوجوب إلا إذا تركها لعذر مثل عدم تمام الماء كما هو المشهور في مذهب مالك. وهذا القول هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول أحمد وغيره. إذن خلاصة القول إن شاء الله أن الدلك والفور كلاهما واجب من وضوء، معناه من لم يدلك وما حققش الفور الوضوء دياله باطل. الشيء اللي بغى يحقق لنا صاحب العرف الناشر من هذه الأدلة التي يسوقها، يسوق الأدلة باش يثبت لنا بأن الدلك والفور واجبان خصهم يتحققوا في الوضوء إن شاء الله. نعم. وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرطة لا تناول العاجز عن الموالاة. ثم أورد حديث خالد بن معداد ثم قال فهذه قضية عين، والمأمور بالإعادة مفرط لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة. أي اللي أمره الناس عصم باش يعاود قال له أعد وضوء، كان هو قادر ولكن فرط، معناه عجزان، ولكن واحد ما استطعش، واحد رجل كبير أو مهرس أو ما استطعش يتحرك بزاف، يعني القدرة ديالو مشات ما كاينش القدرة، هذا لا شيء عليه. احنا كنهضروا على الانسان في حالة الاعتياد ماشي في حالة العذر. الانسان اللي عنده حالة عذر عنده احكام خاصة ان شاء الله. واحد ملي كيجي يمشي يجمع يهز الماء يديروا هنايا كيخصو 5 دقائق، يعني كيكون هذا يباس، واش غادي نقولوا الموالاة واجبة في حقه؟ لا، لان لا تجب الا على المفرط، اي اللي قادر مذاكر يعني ماشي ناسيا. نعم. والمأمور بالإعادة مفرط لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها. نعم. وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة. نعم. رابعا غسل الوجه لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نعم، وهذه الآية هذه تصلح دليل الأعضاء التي تأتينا كلها. الآن بقت 4، بقى الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. غسل الوجه هذا أصرح دليل، أصرح دليل. لكن كيف حددناه بأنه الوجه كما قلنا كوكولاتي؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي ستأتي، الحديث التي ستأتي مقطعة ومميزة. نعم. وللأحاديث المتواترة منها حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، ووجدت عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يده. وضوء بالفتح هو الإناء التي توضأ فيه، والوضوء هو فعل وضوء، الوضوء هو ذلك الإناء اللي كان توضأ فيه اسمه وضوء. نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. نعم، هذا حديث صريح في كيفية الوضوء. وأما العدد هنا لا يضبط منه السنة، لأن صلى الله عليه وسلم غسل مرة وغسل مرتين وغسل ثلاثا وسيأتي إن شاء الله. قال عياض قيل أقبل إلى جهة قفاه ورجع كما فسر بعده، وقيل أدبر وأقبل والواو لا تعطي رتبة. قال وهذا أولى، قوله وهذا أولى فيه نظر لكونه مخالفا لتفسير الراوي. نعم، لأن قال أقبل وأدبر بالنسبة للشعر، بالنسبة للشعر، وأقبل وأدبر حتى بالنسبة للغسل، أقبل وأدبر مشاء وجاء، كنقول أقبل وأدبر، وأقبل وأدبر في باب اللغة ما تتعنيش الأمام ديالنا، أقبل إذا قبلت بوجهك وأدبرت إذا رجعت اللور، لكن هنايا كنقول أقبل واش هيدا ولا هيدا؟ لا أقبل عندنا لأن كنبدو هنا كتسمى الإقبال وهذا كتسمى الإدبار، لكن إذا جيتي تشوفها مع الوجه ديالك الإقبال هو هذا. قال فأقبل وأدبر، وكذلك لما قال في الأفراس أقبل وأدبر باش ما نجعلوش الإقبال هذا إدبار، أن بالنسبة لنا إقبال، قال الإقبال وأن تبدأ بحقيقة الشيء وهذا هو الإقبال وهذا الإدبار. والقاضي عياض رحمة الله عليه في مراقيه على الفقه تأكد هذا وتقول بأنه إذا جعلناها لمطلق الجمع أقبل وأدبر معناها ماشي مرتبة، أنا هذه مرتبة، ولكن الإقبال تعني ما فهمه الناس من أنه إدبار، معنى الإقبال هو أن تبدأ بمقدم الرأس حتى توصل القفا، ولما ترجع كتسمى إدبار لأن عكس لإقبالك اللي أنت جعلت إقبال ديالك. نعم. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى والوجه من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن. منتهى الذقن، والذقن يطلق بالمجاز على اللحية، يطلق بالمجاز على اللحية، وإلا فهو مكان نبات اللحية يسمى الذقن، هو هذا يسمى الذقن، هذه تسمى الذقن، ولكن منتهى إذا كانت على باب الحقيقة هو هذا، إذا كانت على باب المجاز هو هذا، والذي قاله الفقهاء أنه في وسط اللحية، إلى وسط اللحية لأنك تدخل في ذلك تدخل هذا. نعم. فيدخل موضع الغمم وهو الشعر النازل على الجبهة ولا يدخل الصلع، ومن الأذن إلى الأذن. يعني كيدخل هذا اللي عند أرعن أو غمم الشعر اللي نازل على الجبهة، كاين بعض الناس اللي نبتلو من هنا خصو يطلع شي شمية. نعم. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله والفرض عم مجمع الأذنين. نعم. كما أنه يجب تخليل اللحية إذا كانت خفيفة تبدو البشرة منها ويندب إن كانت كثيفة. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله خل الأصابع اليدين وشعر وجه. إذن تحته الجبهة. نعم. وهذا سبق أن ذكرنا. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، ومعلوم أن المرة الواحدة لا تفي بإيصال الماء إلى أصول شعر اللحية إذا كانت كثيفة، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملأ ما بين منكبيه. نعم إن كف اللحية هذا من صفاته إن شاء الله. وقيل لا العشاء إن شاء الله. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كف اللحية أسود الشعر. رضي الله عنه وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وقال حديث حسن صحيح. نعم كان صلى الله عليه وسلم يتعهد خليل لحيته. لذلك ذكر أنه من السنة إن شاء الله من السنة إلا إذا لم يكن منع أن تكون كفة. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيفا اللحية كما وصفه واصفه كان كفة اللحية لكن كثافة اللحية كان في جمال طبعا كان أدعج أبلج أفلج كفة اللحية ضخمة الكراديس إذا نشهد كفة كأنما ينحط من صدر وإذا التفت انتفت بجميع الصلاة. خامسا غسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين إلى المرفقين. المرفقين هذو كيتسموا الكوعي هذو كيتسموا الكوعي وهذو كيتسموا المرفقين. كاين البوع هو هذا ديال الكعبين يعني البوع هو المفصل وهذا كيتسمى الرسغ وهذا كيتسمى الكرسوع بوحدو. هذه اسماء تختلف عند العرب. لذلك لما تنقولوا المرفقين تنعديو به هذا وهو مفصل ما بين الذراع والساعد. هذا كيسميو من هنا حتى هنا كيسميو ساعد وهذا من هنا الكتف يسمى ذراع ويطلق الذراع على اليد كلها مجازا وهذا يسمى يد. هذه من هنا كتسمى يد وهنا ندخل هذه كتسميوها كف كتسمى كف او راحة اليد. نعم غسل اليدين الى المرفقين للآية المتقدمة ودخل فيها هذا يدخل هذا يدخل. والانسان مزيان يزيد شوية مزيان يزيد شوية فوق مزيان يزيد شوية فوق لان يبعث المتوضئون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فيراهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هؤلاء من أمتي يعرفهم بأثر الوضوء. ولحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم في وصفهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى كذلك ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك حتى أشرع معنى دخل تدخل في العضد فوق غسلها وغسلها لي وغسل شوية ماء تحت أشرع بمعنى دخل ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. اسم السنة التي تنتقل إلينا بالفعل فيرويها شاهد عن شاهد، يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوضأ الآخر ويقول كذا كذا فعل شيخي وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتينا بالسنة. نعم. دون فعل الصحابي. وعلى دخول المرفقين نبه الناظم رحمه الله تعالى بقوله والمرفقين عم والكعبين. عم والكعبين أي دخلتهما دخلي وزيد الششفية. نعم. ولأن الصحابي أشرع في العضد تبين الغاية من قوله تعالى إلى المرافق، قال ابن أبي زيد القيرواني وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد. نعم، لأن التحديد في تكلف، قال إذا أردنا أن نزيل تحديد التكلف خصنا ندخلهم في الغسل، قلنا أن الإنسان أشرع بمعنى زاد فأدخل هذا الحد ضمن الغسل. ابن أبي زيد القيرواني الذي يلقبه المغاربة بمالك الصغير لأنه أظهر رجل بعد الإمام مالك في الفقه المالكي، وله رسالة اسمها رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه مشهورة، ويعني شرحها الكثير من المغاربة والمشارقة ولقي قبولا حسنا إن شاء الله. نعم. ويجب تخليل أصابع اليدين، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لهنا الدليل يقول يجب تخليل هيدرة واجب، يجبنا الدليل. نعم. قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وقال هذا حديث حسن غريب، قال الأرناؤوط ورواه. وهذا حديث حسن غريب ماشي معنى غرابة أراه في شي حاجة تخالف الصحة، غرابة هو أنه رواه فلان عن فلان ولم يروي هذا ما قلنا روى محمد عن أحمد، أي لم يروه محمد إلا عن أحمد، هذا اسمه غريب فقط، الغرابة في السنة، لكنه حسن أي له مقام في الصحة، له واحد مقام في معاني الصحة. نعم. وإسناده حسن. نعم. سادسا مسح الرأس فرض لآية الوضوء المتقدمة. مسح الرأس هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة وغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم، لكن مسح الرأس هنايا كما قلنا لكم جاء في الآية وامسحوا برؤوسكم، البهنايا ربما قيد التبعيض، واش مسح الرأس كامل ولا بعضه؟ قلنا أنه يتحقق مسح الرأس ببعضه، عندنا احنا يا المالكية يتحقق بمسح ثلث الرأس، إذا مسحت غير الثلث هذا بحق إن شاء الله، وعند أحمد أنك إذا مسحت غير بعض شعرات راه يتحقق، شعرات تظهر من تحت العمامة. فرض للآية الوضوء المتقدمة وللأحاديث التي مرت معنا منها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ومسح الرأس جميعا للرجل والمرأة وما استرخى من شعرهما مرة واحدة، ومبدأه من مبدأ الوجه وآخره منبت القفا المعتاد. هذا بالنسبة للرجل، هو قال للرجل والمرأة، والمرأة إذا كان شعرها طويلا يستحيل عليها أن تفعل ذلك، ولكن تمسح مجتمع من شعرها إلى القفا، وذاك الشيء اللي استرخى لا تمسحه عليه، ما تمسح هنايا توصل هنايا والشعر ديالها هو مثلا حتى النص، ما تبقى من شعرها لا يمسح، ابن فيه معنى التكلف، في معنى التكلف، والمسح هو الشعر اللي اضطرس، المهم ان تذهب به الى القفا، وهكذا كانت النساء النصارى يفعلن. وذلك لحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، أي في مسحة واحدة، وهذا سيأتينا إن شاء الله. وقال حديث حسن صحيح. ثم قال وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة واحدة. وقال حسن صحيح يعني التاء، ثم عندك التاء قبل الرقم مش من حرف التاء، يعني رواه الترمذي انه هو اللي عنده تما حسن صحيح، هو الوحيد اللي يقول حسن صحيح، انما يقول حسن او صحيح، الترمذي الوحيد اللي عنده المصطلح ومصطلح دقيق عنده. نعم. سابعا غسل الرجلين، وذلك لآية الوضوء وللأحاديث التي مرت في كيفية وضوء المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث في ذلك متواترة، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. نعم، مسح الرجل وغسل الرجلين مقتضاهما المسح، لأنه تكتفي أن تمسح الرجلين إذا كان عندك الخفين. لذلك بعض من النوم تقولوا في الآية أنها فيها واحد القراءة، لكن قراءة من 14، تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقرأها بالكسر، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي امسحوا أرجلكم، فتحقق أن فرض الوضوء كاين جوج عضوين مغسولين وعضوين ممسوحين، هذا على فقه معين، جوج عضوين مغسولين وعضوين ممسوحين، وغسلهما من زيادة التمعين، لكن إذا كانت عنده الخف ومسحت عليهما أجزاءك سواء كنت في الحضر أو كنت في السفر، إلا أنك إذا كنت في الحضر مع المسافر ومسحت على الخفين من حقك أن تصلي بهما يوم وليلة، ولكن إذا كنت مسافر عندك ثلاث أيام بلياليهن، ويدخل ضمن حكم الخف الجوارب الصفيقة، الجوارب إذا كان غليظة، أما إذا كانت رقيقة وإذا مسحت غادي يدخل الماء عند الجلدة راه لا يجزئك. المهم إذا قلنا أن عضوين مغسولين وعضوين ممسوحين هذو هما الفرائض العضوية، طبعا أربعة، جوج مغسولين وجوج ممسوحين. المغسول شنو هما؟ الوجه واليدين إلى المرفقين، والممسوحين الرأس والرجلين. إذا ما قيناش الماء شنو كنديرو؟ تيمم. شنو كنديرو التيمم؟ كنجيو العضوين الممسوحين كنسقطوهم وتيبقاو العضوين المغسولين تيوليو ممسوحين. لاحظ الدقة، العضوين المغسولين كيوليو ممسوحين والعضوين الممسوحين كيسقطو، وهادوك اللي كانوا مغسولين لما تمسحو مسح نصفهم، لأن كنا كنغسلو تان هنا دابا كنمسحو تان هنا، وكنا كنغسلو كلشي والعواهن، لكن المسح يقتضي ماشي باش يصدغ، يعني مسحتي غير هنا أجزاءك. لاحظوا الدقة في الاختصار عند الله تبارك وتعالى. وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما كفان أو جوربان. جوربان صفيقان ضروري، ضروري أن يكون جوربين صفيقان، ذكرهم صاحب العمدة، عمدة الفقه وهو ابن قدامة المقدسي. ابن قدامة المقدسي قال ويشترط في الجوارب أن تكون صفيقة، حتى شي واحد عنده جورب ولكن فيه خرق، يعني تقاشر، تقاشر مقطع ومشى مسح عليه، مقطع واحد الخرمة كيبانو من الجلد، إذا مسح وحاد الماء الجلد ديالك خصك تزول القشر باش تغسلو إن شاء الله، ولكن المسح ديالك يقتضي أن هذيك القشر مخصوش يكون تقوم بزاف، ومخصوش يكون رقاقين، إذا كانوا رقاقين دغيا الماء تيتأثر باش تدخل الجلدة، راه خصك تغسل رجليك إن شاء الله على ما حدده أهل الفقه. نعم. قال ابن العربي رحمه الله تعالى تواتر غسل الرجلين ونقل خلفا عن سلف. نعم. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين وحد غسل الرجلين إلى الكعبين، وهو معنى قول الناظم والمرفقين عما والكعبين. معنى الكعبين يغسل تومي تغسلوا داخلين في غسل، والحديث حتى أسرع في الساق، أنا دخل في الساق من فوق وغسلوا شي شوية. والكعبان هما العظمان النائتان الناتئان في ملتقى الساق للقدم. شيء الناتئ هو الظاهر، اسم الناتئ أو ناشز، العظمان خارجان اللي كيبانوا. نعم. الناتئان في ملتقى الساق بالقدم في الجنبين من كل رجل. نعم. ويدخلان في غسل الرجلين مع تخليل الأصابع، أي أصابع الرجل دهما تتخلل. نعم. والمشهور أنه يندب تخليلهما، والذي يظهر مما سيأتي أنه واجب بحديث المستورد ابن شداد الفهري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. الخنصر شنو هو الخنصر؟ هذا الأصابع الخمسة كل واحد عنده الاسم بيده، هذا كيتسمى الإبهام وهذا كيتسمى الخنصر، هذا الخنصر أو كيتسمى السبابة كيتسمى الخنصر، هذا كيتسمى البنصر، لا كيتسمى الوسطى، وهذا كيتسمى البنصر، وهذا كيتسمى الخنصر، هذا الخنصر الأكبر وهذا الخنصر الأصغر، لكن بالمطلق اسمه السبابة والوسطى والبنصار والخنصر. والذي يمسح اللي كيخلل الانصار ديالو هو من الأصابع الرقاقين ديال الرجلين، أصابع الرقاقين ديال الرجلين من أصابع كبارين، أو كأنه وضع على كل ما بين قدمين هذه الأصابع، فكل كل أسبوع داروا بين الخنصر. إذا لك الاسبوعين اللي تيجمعوا بزاف الوسخ هما الصغيرين. فلبه النبي صلى الله عليه وسلم على تخلي الاصابع رجلي ودلت هذا العقل، هذو هما اللي تيجمعوا بزاف ديال الوسخ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. ولحديث لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلي للأصابع. نعم، وهذا حديث صارح. نسأل قال إذا توضأت فخلي الأصابع، والأصابع مطلق معناه اليدين والرجل، وهذا انطلق منه أنه وجوب لأنه مطلق. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. ورجليك، وهذا محدد ومقيد. نعم. وقد ذكر ابن وهب أنه سمع مالكا ينكر التخليل، قال فأخبرته بالتخليل فرجع إلى وجوبه. سمع الإمام مالك من نهار اللي بدا في المدينة وما كيكذبوا عليه وتيديروا عليه الإشاعات، قالوا عليه بأنه ينكر. لما شاسونه قالوا لا ما إنكرته أبدا. ابن وهب وهو من هو في الفقه قد فراجع عليه أنه عنده دلائل، مشى عند سيدنا الإمام مالك قالوا لي التخليل ما كاينش. قال ما قلت بهذا قط. قال عمر عرفتي علاش؟ لأن الإمام مالك كان أعلم رجل، حتى يقال أيفتوى مالك في المدينة وواحد جوج كيتجادلوا بيناتهم بغى يغلب صاحبه إنه مراد، تقول لاش من دليل؟ قال له قال الامام مالك. اللي سمعتي قال الامام مالك راه تقبيه، وانا قال لي الامام مالك هو ما قال لي والو، اخذته بالعزه باش لذلك شاع الامام مالك كثير. نعم. قال الغماري ورجحه بعضهم منهم اللخمي. والغماري هنا هو سيدي احمد بن الصديق رحمه الله عليه في كتابه مسالك الدلاله على تبيين مسائل الرساله، انه هو الاول، هو أول من استدل فقه المالكي في هذه المسائل، اسمها مسالك الدلالة في الاستدلال لمسائل الرسالة، استدل لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهذا يطلق عليه الغماري، جميع الشرق اسمه الغماري، معروف عندهم بلقب الغماري، هو أحمد بن صدق الغماري في طنجة. قال الغماري ورجحه بعضهم منهم اللخمي وابن بزيدة وابن عبد السلام، وقال ابن عبد السلام أي العز صاحب شرح العقيدة. وقال العدوي ومقابله أي المشهور أنه يجب وقد رجح وإن كان ضعيفا. قد رجح وإن كان ضعيفا، وهذه مسألة. قد رجح وإن كان ضعيفا لأن الضعف في اللفظ وليس في الأصل، الأصل عنده ترجح دياله، والأحاديث موجودة، أحاديث هذه موجودة إن شاء الله. وقد انتهينا هون، انتهينا إن شاء الله. كاين سؤال؟ نعم. ودابا حنا يا واش في الوضوء ولا في الزكاة؟ الزكاة باقي شحال قلنا الزكاة؟ واخا ان شاء الله السؤال في الموضوع، واخا انا نجاوبك حتى الاخر ان شاء الله مادام السؤال ديالك غير محني. المرأة واش غتنقى؟ لا، إذا بغات شوف على حسب أبو حنيفة، المرأة إذا كان النقض ديالها ما استطاعش تنقض تمسحه، تتولد الدرة ديالها وتتمسح على ظفيرتيها وما خصوش تنقضوا ماشي مشكل، ولكن هل تمسح فوق قميصها وهل يمسح الرجل فوق عمامته؟ قال يرفع شي شويه هيدا ويمسح ويكمل، هذا اشهر ما ورد، يرفع شي شويه ويمسح، يمسح شويه المقدم بالراس ويكمل فوق العمامه لا باس، ويدخل في ذلك حتى المراه. لكن اذا استطاعت المراه انها تزول وكانت بوحده وغلب على ظنها أنه ما يشوف أحد تقدر تزولي إن شاء الله وتمسح لا بأس إن شاء الله، ترى الرجل يفعل ذلك. نعم، كاين شي سؤال فيما يخص الوضوء؟ قصر سابق من إذا كانوا جوج أو ثلاثة يكونوا شحال ما كانوا خصهم ثلاثة بهم أو أربعة بهم ديك القصر يكون عندهم حكم واحد، هو أنك ما تلبسهم غتكون مضي، مثلا أنت مضي ولبستيهم. اما اذا ما كنتش مضي ولبستيهم ومشيتو ضدي توضا ما يمكنش تمسح عليهم، الشرط باش تمسح على التقاشر انك لما غتلبسهم تكون مضي، ولما غيتنقض لك الوضوء يتنقض لك ديك التقاشر ديك ساعتك تمسح عليهم. تعاون عليهم ماشي مشكل، تمسح عليهم لكن بشرط انهم اربعه ماشي واحد التقاشر لبستيه كنت ما مضيش مشيتي توضيتي ومسحتي عليه وزدتي واحد اخر لكن تمسح مره. تمسح مره ان شاء الله لا بأس إن شاء الله، عنده حكم واحد. نعم. المسلك يدير الحمله. لا الحمله ماشي صباغه، ان الحمله ما كتمنعش، ما عندهاش خاصيه المنع. هذه الحمله ما كتمشي صباغه، كتسمى خضاب، والخضاب غير كما الناس عارفين مخضبه، خضبه ولو كان يمنعونا ما خضبناش، كان خضب لحيته ولكن ما منعتوش، لان هذه ما كتمشي صباغه، ما فيهاش واحد الفعل اللي ممكن يمنع. نعم ان شاء الله الحمله عندها مصطلح ديالها خاص. نعم لا نمسحوا على الخف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تكون سنة رسول الله غتعم جميع المذاهب. المذاهب اختفت غير مفروع علينا والأصل. نعم بالنسبة للخف لا، هذا سنة رسول الله، لأن الناس عصم كان مسافرا. نعم وهذا كل شيء من هذا عندنا لا شيء من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عبد الله بن عباس مسافرا، قال فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم فهوي، قال فهويت، وحدث علي ايضا فهويت ان انزع خفي، فقال دعهما فانهما طاهرتين فلا تعرقا. والحديث البخاري هذا ماشي اصل، هذا لم يخالف فيه احد مسعى الخفين عند جميع الفقهاء، وكان يقصد الفقهاء الاربعه فهمتي، كان فقهاء السنه. اما الشيعة عنده شيء قول اخر خلاص، هذا هما اللي خالفوا بوحده شي حادث بالنسبة للمسح على الخفين، هو الإسلام بن يوسف إذا كنت في الخدمة مثلا، خدمة أول ما عندكش الوقت ولا استعصى عليك، استعصى عليك تمسح الخفين. لكن إذا مسحتي على الخفين بغير عذر، وكان الشرط ديال الخف أنه يجوز تمسح عليه، لا بأس عليه، لأن حتى في الحضارة تقدر تمسح، ويجوز تمسح عليه ما يوم وليلة تمسح. لكن ما كنقولش هيدا باش الإخوان ديالنا يزول ستر ديالو ويكون القصة ديالو عامل بالريحة ويمسح عليهم، لا، هذا يلزمه الغسل، بس يكون ضيف ويمسح عليهم، هادشي اللي كنقول، هذا يمسح عليهم يتخفوا. ما يقدرش واحد يقول لك انا ما صليتش حتى نجي للدار لان ما نقدرش نزول القاشر، قول له امسح فوق القاشر، والمسحو يمسح غير من فوق، غير من فوق من تحت بلاش. وان كان بعض الفقهاء المالكيه قالوا تمسح هيدا، لكن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن العقل قال لو كان الدين بالعقل لكان مسح باطن الكف او القدم اولى بظاهره. فحصل ان السنه التي تورها النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح فوقه، تمسح غير فوق منه، تقول هذاك تظن عليه، تقول هذاك حكمة الله سبحانه وتعالى ما نقدرش. لكن يمسح حتى الله ما ماشي يمسح الجسم كامل ولا غير القدام، غير المعنى. اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من فوق، ان شاء الله باقي يجي لنا، باقي يجي لنا هذا، باقي يجي لنا ويجي لنا الدلائل ديالنا ان شاء الله، يمسح من فوق، ولكن قال انه يمسح من تحت، على حسب الاطمئنان ديالي. نعم، بالنسبة للتقاشر احسن يمسح عليهم جوج، لكن الخف يمسح غير من فوق ما يمسحش من تحت، لان هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسح فوق الخف وليس تحته. شنو قلت لك سلمان؟ تعشر عليه، تعشر عليه اذا كانت كتخبعو ما كتزينش ليه، هذه الاول. اذا كان عندها بزاف بحيث ما تقدرش دير قطره واحده، شحال اللي كتلبس ما تعشرش عليه، واللي شاف لها كتعشر عليه، يعني بمقدار ما تتجير به اوساط نشاط المجتمع، نساء المجتمع. إذا كان يقدر باش يجيله وخاتم أو ختمين وسلسلة وكذا، يعني مجموع بواحد مليون فرنك، وهي عندها 10 مليون، كتعشر على ما تبقى للزينة فيها، بزز منها. لا تقول شي وحدة لا أنا هذا النهار كنزين لهذا وكنزوله وكنزين لهذا، قال هذه حيلة مع الله سبحانه وتعالى، لا يجوز مطلقا. هذا في القول، ما كاين واحد القول ورشحه أهل العلم أن الذهب يزكى مطلقا. الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وراءها قد لبست سوارا من ذهب وختما، قال أأديت زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبين أن تصوري يوم القيامة جمرة من النار؟ أتحبين أن تصوري؟ هذا مطلق. لكن حنايا تنقلوا أن ما عليه قول فقهاء ديالنا أن ما اتخذته المرأة للزينة، أي الذهب اللي عندك تزين به، راه لا زكاة عليه إن شاء الله، لأنه يدخل ضمن الزكاة. لكن إذا اشترته للادخار أو الاستثمار تزكي عليه. آخر خبعت فيه، خبعت. كاين بعض النساء لما كيسمعوا هاي لا سجل، تيبقى تلقص ليهم شهر باش يحل الحوض، كتمشي عند بنتك تقول هذا ديالك وهبت لك هذا الذهب باش ما يحصلش الحول عندها باش ما تزكيش عليه، كيفوت الحول تقول له ربي هذا حيلة مع الله سبحانه. نعم زكي عليه، لا مش مشكل زكي عليه، خليه دوار الزمان ولكن زكي عليه الا ذاك اللي درتو هي. نعم اذا نويت باش تبيعو ولا تخفعو هذا تزكي عليه ان شاء الله. جد زكي معروف ما تزكي منه او تزكي من غير جنسه، لا بس هذا عليه حديث صح. قلت لك بعض الفقهاء المالكية نفسه بحال الإمام الونشاريش رحمة الله عليه قال تزكي المرأة على الذهب مطلقا، ولذلك قال بعض أهل الفقه الذهب حرام على النساء، قال الذهب المحلق طبعا، وهذا طبعا ما لما كان قبلوش بذلك الفتوى هذه، لكن عندهم دارجة قال الذهب المحلق راه حرام على النساء لأنه يجب أن يزكى، قال حرام على النساء مطلقا وإنما يجوز بس بالشبكة. احنا كنقولوا لا الذهب للنساء حديث مطلق، النساء أخذ الذهب وأخذ الحرير، قال هذان حرامان على رجال أمة حلال على نسائها، معناه الذهب حلال على المرأة، وهذا اللي قال حرام على النساء أن جعل بشي واحد شكاله قال لهم شيء نخطب وقال يجيب قداد الذهب مع الذهب كذا قد مجالة قال له الذهب حرام على النساء، فحرمت بعض النساء الذهب على أنفسهن ونفعني أنا شخصيا، انا فعلي شخصيا لما مشيت نخطب قالوا لي الذهب ما تجيبوش انه حرام. صافي كاين اخر سؤال، كاين سؤال اخر زيد السي موسى انت هو الاخر ان شاء الله. زيد زيد زيد انت صوم عن فلوس صوم علي صوم علي ونوين ونتقلي ان شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.